ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصدقات ونحن في شهر الخيرات، وأيامنا أيام الجود والكرم والبر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. حين يتصدق في رمضان يتصدق كأنما وضعت الأموال في مهب الريح. أجود بالخير من الريح، كما تأتي الريح باللقاح، وتأتي الريح بالأمطار، وتأتي الريح بالخيرات المرسلة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وهكذا حين يثمر القرآن الصدقة، فيجتمع القرآن والصدقة معا في قلب واحد في وقت واحد في موسم واحد. انوي يا صديقي أنك لن تهجر الصدقة ما حييت. إننا نتكلم عن الصدقة في رمضان، إننا نتكلم عن من تصدق من أول الشهر بكثير من المال. إياك أن تكون قد هجرت الصدقة طيلة هذه الأيام، بل انوي خيرا وسابق بالصدقة وشدد الصدقة وأكثر منها وضاعفها وزدها وأكثر من النوايا في الصدقة الواحدة، ثم انوي أنك لن تهجر الصدقة أبدا. ما نقص مال من صدقة. من الناس أسرة أغناهم الله غنى شديدا بعد فقر، فجاءت صديقة لربة هذا المنزل وقالت لها: عجيب شأنكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسع الله عليكم بعد فقر. فقالت: إن وراء ذلك حكاية، دعيني أحكيها لك. إننا تعاهدنا في البيت أن نجعل في بيتنا حصالة اسمها حصالة الجمعة. هذه الحصالة مفتوحة طيلة الأسبوع، كلما مر الولد وضع من مصروفه، كلما مر الرجل وضع من ماله وراتبه، كلما مرت البنت وضعت من مصروفها، كلما مرت الزوجة أخذت وضعت هي أيضا من المصروف. فإذا جاء يوم الجمعة جمع زوجي هذه الحصالة وأخذ ما فيها من مال وتصدق به من غير أن يعرف كم في هذه الحصالة. ما رأيك في هذا المشروع؟ تعالوا ننوي أن تكون أسرتنا على هذا الحال، وننوي الصدقة طيلة عمرنا. تعالوا نلج هذا الباب للدخول على الله، فإن من أبواب الجنة باب اسمه باب الصدقة، وإن رب العالمين يطفئ بصدقة السر غضبه جل جلاله. هيا نطفئ غضب الله بالصدقة ونقول: أتيتك يا رب. كلما نادى.